باب البدل. إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل. أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجا. وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. بدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني. وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب.